الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نكمل ما قد بدأناه في قراءة مقدمة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في مقدمة حلية طالب العلم، فيقول رحمه الله تعالى: لكن، وهي أداة استدراك، لا بد لهذه النواة المباركة من السقي، ويقصد بالنواة الشباب الذين عندهم حب للعلم وتوجه إليه في تحرير المسائل وتحقيقها. قال: لا بد لهذه النواة المباركة من السقي حتى لا تموت. وسقيها يكون بتوجيهها التوجيه الصحيح إلى الأصول السلفية والآداب المرعية. قال: والتعهد في مساراتها كافة، التعهد في جميع المسارات، في كيفية التلقي، وكذلك العلوم في التدرج وفي التأدب، وكذلك الحذر من الانحراف في العقائد أو في السلوك أو في المعاملات أو نحو ذلك. قال: نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار. والضمانات تكون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بإرشاد هؤلاء إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من العلم والعمل، ومن عدم إغفال جانب العبادة، وعدم إغفال جانب الآداب والأخلاق ونحو ذلك. فهذه ضمانات بعد توفيق الله تبارك وتعالى لطالب العلم لكي ينتفع بعلمه. قال: من العثار، وهو التعثر في الطريق والعطب والانقطاع، لأن الإنسان إذا لم يسلك هذه الطريق فسرعان ما يعطب. ولهذا كثير من الناس لم يأخذ بمثل هذه التوجيهات وهذه النصائح، ما يلبث إلا وقد فتر في الطلب وترك الطلب. وقد كنا نعرف من بعض طلبة العلم حرصا واجتهادا وذكاء، لكن لما أغفلت كثير من هذه الوصايا لم يوفقوا إلى الاستمرار وإلى التمكن في العلم. قال: والتعثر في مثاني الطلب والعمل، أي والعمل بما يعلم. قال: من تموجات فكرية، أي التي تكون سبب من أسباب عثاره وسبب من أسباب عطبه وانقطاعه. تموجات فكرية بمعنى أن الإنسان يصيب فكره لوثة بدعية، تصيب فكره لوثة يعني مخالفة لما كان عليه السلف الصالح عليهم رحمة الله. قال: وعقدية، وهذا العطف قد يكون من باب عطف المتماثلين، وقد يكون من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما موجود في لغة العرب، لأن اللوثة الفكرية منها لوثة عقائدية. قال: وسلوكية، أي في سلوكه وأخلاقه، في معاملته مع زملائه أو مع مدرسيه، أو في معاملته في التعامل مع النصوص الشرعية، في معاملته مع بقية الناس قد يكون عنده زعارة، شدة، قسوة، قد يكون عنده خلق ذميم كالنميمة، كالحسد أو نحو ذلك. هذه كلها سبب من أسباب العطب. قال: وطائفية، أي أن يتعصب لطائفة معينة أو لمذهب معين أو لشيخ معين أو لاتجاه معين، يتعصب فلا يرى الحق إلا فيه، وهذا مذموم. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، لما قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، لأن ذلك قد يكون سبب من أسباب عدم الوصول إلى الحق وعدم الإذعان إلى الدليل، يكون الإنسان ينتمي إلى طائفة لا يرى الحق إلا فيها، وما خلا تلك الطائفة فكلهم على باطل وعلى ضلال وعلى زيغ. فكأصحاب المذاهب الأربع، وقد جاء في زمن من الأزمان وحقبة من الزمن أنه كان لا يصلي بعضهم وراء بعض، لا يصلي الشافعي وراء المالكي، والمالكي وراء الحنبلي، والحنبلي وراء الحنفي. وكان في الحرم إلى زمن قريب، إلى زمن 60 سنة 70 سنة، 4 محاريب. وكذلك في الأذان، فهذا تعصب طائفي. قال: وحزبية، والحزبية هي الولاء والبراء الضيق، وحذر الله جل وعلا منها: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والحزبية تفرق وتشتت وتوهن الأمة وتدكي الخلاف والنزاع بين المسلمين. ودين الإسلام دين ائتلاف واجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فالحزبية الموجودة الآن كما يقال التعددية الحزبية أو نحو ذلك، هذه وافدة من اليهود والنصارى بناء على قاعدتهم: فرق تسد. فإذا فرقوا المسلمين فكان في البيت الواحد عدة أحزاب، وكل يعقد الولاء لحزبه والبراءة للأحزاب الأخرى، حصل التناحر والتدابر والتشاجر والاختلاف فيدب الوهن، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر مدبر، وهذا أمر أدخله علينا اليهود والنصارى، لا ليجمعوا كلمتنا بل ليفرقوا شملنا ويشتتوا اجتماعنا. فالحزبية مذمومة، حزبية خبيثة، ليست هناك حزبية ممدوحة. الحزبية تفرق الناس ولا تجمعهم، وتشتت الناس ولا توحدهم، وتضعف الناس ولا تقويهم. فالحذر، أيما حذر من الحزبية، أن تتحزب، أن تدخل في حزب، أن تنطوي تحت حزب، أو أن تتحزب لإنسان أو نحو ذلك، الحذر، أيما حذر من هذا الداء القتال الذي انتشر في أوساط كثير من المسلمين إلا من سلمه الله ونجاه الله منها. ثم قال: وقد جعلت طوع أيديهم، يعني الشباب الذين لهم توجه إلى العلوم الشرعية وإلى تحقيق المسائل، رسالة في التعالم. هذه الرسالة من أنفس ما ألف، أو من أنفس مؤلفات الشيخ بكر رحمه الله تعالى، رسالة في التعالم، يبين فيها ويكشف فيها عوار من يرتدي رداء العلم وليس من أهله، ويتصدر للفتوى وليس من أهلها، ويتصدر للظهور وليس أهلا لذلك. فبين الشيخ رحمه الله تعالى بالأدلة الشرعية والآثار السلفية يعني خطر هؤلاء والتحذير منهم، ويكفينا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء هم المتعالمون، وهؤلاء هم المتطاولون على باب العلم وليسوا من أهله. قال تكشف المندسين، أي رسالة التعالم. هو ألفها ولما رأى رحمه الله تعالى من كثرة الكتاب المتعالمين الذين يكتبون ما لا يفقهون ويهرفون بما لا يعرفون، وذكر أشياء في الحقيقة مضحكة مبكية. في فأحدهم يقول هذه الآية لم أجدها في كتاب الله، والآخر يقول ابن الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة، وذاك يقول يعني أشياء يندى لها الجبين تدل على التعالم والتجاسر، تدل على أن الإنسان تطاول على هذا الأمر العظيم وهو أمر العلم، وظن أنه بجمعه لبعض الأحاديث أو فهرسة أو يعني عزو الأحاديث إلى مصادرها صار من يرجع إليه في هذا الباب ولم يتقن أصول العلم. فهؤلاء في الحقيقة يجب التحذير منهم والنفرة عنهم وتنكب طريقهم. قال المندسين بينهم، أي بين الشباب الذين يرجى نفعهم وخيرهم وبركة ما هم فيه. قال خشية أن يردوهم، أي من المتعالمون يردون الشباب. قال ويضيع عليهم أمرهم، لأن الإنسان إذا ظن أنه عالم كما سيأتي معنا في ثنايا هذه الرسالة المباركة بإذن الله، سيتكلم الشيخ على بعض ما ذكره في رسالة التعالم، وأنها تردي صاحبها تجعله لا يقبل الحق، يرى أنه المحق ويرى أنه العالم الذي لا الذي لا يخطئ والإمام الذي لا يرد عليه ولا يقوم وجاجه ولا يصوب في أقواله ولا في اعتقاداته أو نحو ذلك، فهذا يسبب العطب. قال ويبعثروا هكذا عندكم مسيرتهم في الطلب. أيوة قرأناه. ويبعثروا مسيرتهم في الطلب، بمعنى يشتتوها، وهذا موجود يا إخوان ورأينا، وأن الإنسان يتشتت في الطلب، فتارة يقرأ في فن العقيدة مثلا ويجد أنه لم يفهم شيئا ما فينتقل إلى اللغة، فيجد أنها تعسرت عليه ينتقل إلى الفقه، ويجد أنه لم يفتح له فيه فينتقل إلى علم الحديث، وهكذا حتى يشتت نفسه ويبعثر نفسه ويكون كالمثقف، عنده شيء من هنا وشيء من هناك، لكن أن يكون مرجعا، أن يكون يعني ممن ينفع به في هذا الفن لا، لأنه شتت نفسه. قال فيستلوهم وهم لا يشعرون، أي يستلوهم من الطريق الصحيح الذي نهجه السلف الصالح رحمه الله تعالى. واليوم أخوك يشد عضدك، أي يوم؟ اليوم الذي أشار إليه في سنة 840، فهذا الألف واللام هنا العهد الحضوري، الحضور في ذلك اليوم، كقوله اليوم أكملت لكم دينكم. قال واليوم أخوك، ويعني نفسه رحمه الله تعالى، يشد عضدك، اقتباسا من الآية الكريمة. قال ويأخذ بيدك، وهو نعم أخذ بأيدي طلبة العلم الحق، يقال أنه رجل مربي وأنه إمام علم وعمل، وكتبه تدل على ذلك. قال فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. الرسالة تطلق ويراد بها ما يرسل إلى الغير، كما يعني سمي كتاب الإمام الشافعي بالرسالة لأنه أرسله إلى الإمام عبد الرحمن ابن مهدي لما طلب منه أن يكتب له شيئا في يعني فهم أصول الدين أو في مسائل الاستدلال، فكتب له الرسالة وأرسلها إليه، ثم أصبحت تطلق على ما يكتب ويكون من الحجم الصغير تسمى رسالة، ومن فوقها يسمى كتابا أو مجلدا أو نحو ذلك. وكانوا في زمن السلف يسمون مثل هذا جزءا، يسمونه جزءا، إلا أن لهم إطلاقات في الجزء، قد يكون جزءا حديثيا من حديث مثلا الزهري، قد يكون من حديث مثلا كل الأحاديث التي يعني من جهة الزهري كما ألف الإمام الذهلي رحمه الله تعالى في ذلك كتابا. قد يكون الجزء مؤلف في مسألة معينة، كما ألف الإمام البخاري كتاب جزء القراءة خلف الإمام، وقد يكون الجزء يحوي أحاديث صحابي معين، مثلا جزء أحاديث أبي هريرة مثلا، فهذا موجود بكثرة الأجزاء، وغالب الأجزاء تكون متأخرة، الأجزاء والأمالي والمجالس ونحو ذلك، وتكون غالبا بالأسانيد. قال: لحليتك فها أنا أجعل سن القلم على القرطاس. يبدأ المقدمة يا إخوان، قد يكتبها المؤلف قبل أن يشرع في كتابة الكتاب، وهذا يظهر من تعبير الشيخ ها هنا، وقد يؤخر المؤلف والكاتب المقدمة إلى أن ينتهي من الكتاب، ثم يجعل له مقدمة وفهرسا ونحو ذلك، وهذا الأكثر، لأنه أحيانا في أثناء التأليف يعني يتعرض لأشياء لم تكن في ذهنه، فيحتاج أن ينبه عليها في ماذا؟ في مقدمته أو في ديباجة كتابه، وهذا يصنعه كثير من المؤلفين. لكن من جمع المادة وكانت في ذهنه ولا يريد الخروج، قد يكتب المقدمة ثم بعد ذلك يشرع في الموضوع. فالشيخ رحمه الله تعالى كأنه بدأ بها ثم بعد ذلك شرع في كتابة الكتاب. قال: فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا، أنعم الله بك عينا. قال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. تواردت، تكاثرت، جاءت النصوص من الكتاب والسنة تارة في الأمر، وتارة بمدح أهل الأخلاق الحسنة، وتارة بالترغيب، ويعني تنوع الطرح في هذا، فهذا يدل دلالة واضحة على أهمية هذا الأمر، وهو التحلي بسمة أهل الإسلام من الأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة. قال هنا: قال: وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر. كلمة نفيسة، العلم أثمن درة في تاج الشرع المطهر، لأن الشرع لا يعرف إلا بالعلم، لا يمكن أن تتعبد لله إلا بالعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح: باب القول قبل العلم والعمل. ثم تلا قوله جل ثم ذكر قوله جل وعلا: باب العلم قبل القول والعمل، سبق لسان. ثم ذكر قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. شوف، تأمل أن العلم، العمل جاء بعد العلم، فلا شك أن العلم هو تاج وزينة للمتعلم، كما سبق معنا: العلم للفقراء مال وللأغنياء جمال. فلا يظهر حسن الشرع ولا سماحته ولا بهاؤه ولا منظره البهي إلا بالعلم، بل أن الجاهل قد يسيء إلى الشرع ويظهره بمظهر ليس هو يعني مظهر الشرع، فينفر الناس عنه. ولهذا كان العلماء هم الذين يدلون الناس على الشرع المطهر، ويدلون الناس على التمسك بكتاب الله جل وعلا. قال: وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بأدابه، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، أي بآداب العلم. قد يتعلم الإنسان لكن لا ينتفع إذا لم يتحلى بالآداب الشرعية، قد يكون ممن يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا لكن لا يوفق. أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، هذا يقول شيخ الإسلام في آخر الفتوى الحموية في أهل العلم: أوتوا أسماعا وأبصارا وأفئدة فلم تغني عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من الله من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالإنسان لابد أن يتحلى برونق العلم، لابد أن يتحلى بالآداب الجميلة. نعم، يحمد الإنسان على همته في الطلب وعلى اجتهاده وعلى حفاظه على وقته، ويزين العلم إذا تحليت بالأخلاق. قال هنا، قال: لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، آفات الطلب التي هي أسباب عطبه، كالحسد والغل والكبر والكذب والخيانة والغش والظلم ونحو ذلك، يتخلى طالب العلم عنها. بل يجب على كل مسلم أن يتخلى عنها، وطالب العلم أولى، لأنه يمارس العلم الذي به الانتفاع والذي به يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال: ولهذا عناها العلماء، بمعنى عناها أي أولوها عناية. طيب، نكمل الفقرة إلى المتحلي بأدابه المتخلي عن آفاته. كيف الآداب للعلم وآفاته للطلب؟ كيف؟ إيش السؤال؟ المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، أي العلم؟ أي نعم، المتخلي عن آفاته الطلب. أيوة، في إشكال؟ الضمير العائد على في العلم، كلها في العلم، هناك آفات في العلم التي هي تكون سبب من أسباب عدم انتفاعه بالعلم، وكذلك هناك أسباب قد تكون سبب من أسباب انتفاعه بالعلم، التحلي بالآداب والتخلي عن الآفات. قال: إما على وجه الطيب. قال: ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، أي يعني اعتنوا بآداب الطلب التي ينبغي أن يتحلى بها، وبالآفات التي ينبغي أن يتخلى عنها، أو على وجه الخصوص. طيب، نحن قفزنا. قال: وأفردوها بالتأليف. التأليف هو الجمع، تؤلف بين الكلام. أفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم، على وجه العموم لكافة العلوم الشرعية، ينبغي أن يكون طالب العلم مثلا ذا صدق وإخلاص ومتابعة وكذا وكذا، وإما على وجه الخصوص لعلم معين، علم التفسير، علم الحديث ونحو ذلك. قال: أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم، هذا على وجه الخصوص، وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.